بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما قال الله عز وجل في كتابه في الأثر 82 بعد الألف. نعم، السمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما قال الله عز وجل في كتابه مما عليهم فيه من الحجة. نعم، طبعا بالنسبة لهذا الفصل هو زيادة على ما تقدم، سيذكر الآية والأحاديث التي تدل على ما تقدم من الأصول عند أهل السنة في باب الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد قال الإمام الآجر رحمه الله تعالى كما في كتاب الشريعة، ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الذي دل عليه القرآن والسنة وقول علماء المسلمين، لما ذكر أن الإيمان لا يجزي معرفة بالقلب ونطقا باللسان حتى يكون عملا بالجوارح، قال رحمه الله: فإذا، في معنى كلامه يقول، فإذا وجدت هذه الخصال الثلاث فالعبد يكون مؤمنا. قال: دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. نعم، فهي مسألة ظاهرة من مسائل أهل السنة والجماعة. طبعا الاحتجاج عليهم يقول مما عليهم فيه من الحجة، وهذا لنستفيد منه أن العلماء رحمهم الله تعالى، علماء أهل السنة، يحتجون في باب الاستدلال أو في باب الردود بالنقل والوحي، وهذا الذي أمرنا به. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واضح. وقال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، إلى آخر ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بكتاب الله كما قال عبد الله بن أبي أوفى في الصحيح. هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: أوصى بكتاب الله. فكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين فينا كاف واف في الدلالة والبيان على الحق وتفنيد الباطل. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن الإيمان فذكر حديث وفد عبد قيس. نعم، وهذا أصل في الباب، سيذكر رحمه الله بعد ذلك حديث وفد عبد قيس. نعم، هو من الأحاديث التي هي من الأصول التي تفسر الإيمان. قد ذكرنا أن أهل السنة الجماعة، لا بأس هذا من تكراره لا نمل، أن أهل السنة والجماعة لهم في تفسير الإيمان لهم طريقان، واضح، في تفسير الإيمان أو في الرد على المرجئة. أولا يذكرون ما يفسر الإيمان من الآيات والأحاديث التي دلت على أن الإيمان حقيقته قول وعمل. الطريق الثاني الذي يذكرونه، وهو أن النجاة لا تكون إلا بالعمل، لا تكون بالقول المجرد ولا الاعتقاد المجرد، ولا بالقول المجرد ولا الاعتقاد المجرد، حتى يكون معهم العمل النجاة. قلنا ويضاف لهذا عصمة الدم والمال، فعصمة الدم والمال في الدنيا تكون مع العمل الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا حديث متواتر واضح. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، إلى غير ذلك. الطريق الثالث وهو نفي الإيمان اسما وحكما عمن لم يأتي بجنس العمل. يكتب النصوص التي في ماذا؟ تكفير من ترك العمل أو ترك أصله الظاهر كالصلاة. نعم، فهذه ثلاث طرق له. وحديث وفد عبد قيس هذا الباب، نعم سيسرده بعد ذلك. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الشعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس قال: إن وفد عبد قيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: أملى علينا أبو عبد الله من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله، أما بعد. نعم، طبعا في حديث قبل ذلك وفد عبد قيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أهل السير والتواريخ يذكرون لهم وفادتان، وفادة كانت قبل الفتح ووفادة في عام الوفود. واضح. الوفادة التي كانت قبل الفتح أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن بيننا وبينك هؤلاء الكفار من مضر، يعني يحولون بيننا، فأخبرنا بأمر جامع يعني يرجعون به إلى من وراءهم في معنى الحديث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ فهنا في هذا باب تفسير وشرح حقيقة الإيمان، هو السبيل الأول في نقض بدعة الإرجاء. فقالوا: الله ورسوله أعلم، فشرح لهم الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس أو الخمس من المغنم. نعم، فهذا تفسير الإيمان. تفضل. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من السوء كله برحمته. قال: فنسأل الله التوفيق لنا ولك بالذي يحب ويرضى. أما ما ذكرت من قول من يقول إنما الإيمان قول، هذا قول أهل الإرجاء قول محدث لم يكن عليه سلفنا ممن نقتدي به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي أن الإيمان قول وعمل. نعم، فهنا أحمد لاحظ، أحمد احتج بالإجماع، هذه مسألة مهمة، لأنه كما ذكرنا في درس الإجماع وذكرت لكم في جماع العلم أن الإجماع من فوائده بيان الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المرفوع ويروى عن موقوفا عن أبي مسعود البدري وغيره رضي الله عنه، وفيه قال: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. فإذا وجد إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن ما يخالفه ضلاله، هذا الوصف الكاشف، فهمت؟ إذا وجد الإجماع في مسألة أعلم أن الذي يخالفه ضلالة، طبعا ضلالة يعني خطأ، قد يكون كفرا وقد يكون بدعة، المهم لكنه ضلالة مخالفة ليس بصواب، لأن هذه الأمة عصمت من أن تجتمع على باطل أو تقر باطل. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إذا لا تقر الخطأ. لازال فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال وتؤمنون بالله. لذلك الإمام أحمد احتج هنا بالإجماع، إذا خلاف الإجماع خطأ. ثم ما يعضد هذا الإجماع، يعني مستنده أدلة كثير، لأن هذا الإجماع ظاهر، ليس إجماعا خفيا واضح أو إجماعا خاصا، لا إجماع ظاهر، لأن هذا حقيقة الدين. أنت ما تتكلم تبه مسألة يخالف فيها المرجئة هي عظم الدين، في أصل الدين المخالفة معهم، واضح؟ ليست المخالفة معهم في مسألة فرعية أو جزئية، لا. ولذلك بعض المعاصرين يذكرون أن الخلاف مع المرجئة هو خلاف لفظي أو أكثره لفظي، هذا ليس صواب. هم طبعا أخذوا الكلمة من ابن تيمية لكن لم يفهموها، وحتى ابن تيمية باب الإنصاف لم يقصد بالخلاف اللفظي النصوري، وإنما قصد خلاف الأسماء، وهذا صورة من الخلاف مع المرجئة، لأن نحن نختلف. الظالم نفسه يسموه مؤمن مستكمل الإيمان، نحن لا نسميه مؤمن مستكمل الإيمان، بل نحن نستثني في الإيمان، والظالم نفسه لا نقول عنه مؤمن، قد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان كما تقدم معنا في الدروس. ففي خلافات لفظية في باب الأسماء معهم. المهم الشاهد من كلامي أن الخلاف حقيقي في تفسير أصل الدين الذي ينجو به العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك قال سفيان الثوري كلمة تركت المرجئة الدين، الدين إذن الخلاف معهم في أصل الدين، كثوب سابري. فلذلك بدعته من شر أنواع البدع والضلالة. ولذلك كان الأئمة يحكون الإجماع على خلافها، وهذا أحمد يحكي الإجماع. الزهري رحمه الله يقول كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. وهذا مستند قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل العمل الصالح يرفع القول، هو الذي يرفع. إذا كان قول وكلم طيب بلا عمل لا يرفع. وهذا الأثر ذكره الطلمنكي أبو عمرو رحمه الله تعالى في كتابه الذي وجد منه بعض النقول أصول السنة. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. والشاهد قوله وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وهذا الأثر قد رواه للكائي وغيره. إذن هذه كلها ماذا؟ إجماعات. وفي كتاب الأم، وهذا نقله للكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أنه موجود في كتاب الطهارة من كتاب الأم الشافعي، قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. والإجماعات في هذا كثيرة جدا جدا، حتى أبو عبيد سمى تقريب 400 عالم من شتى البلدان يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، من مكة والمدينة واليمن ومصر والشام والكوفة والبصرة والمشرق ورسان، من كل حواضر أهل الإسلام. وهؤلاء يعني أكثرهم، يقول رحمه الله تعالى هؤلاء جميعا يقولون في كتاب الإيمان، يقول هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. واضح؟ المعمول به عندنا، هذا أصل عظيم. وقد روى أبو عمرو الطالمنكي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، في كتاب الأصول السنة، عن إسحاق بن راهويه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذه بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة. إذا المسألة ظاهرة ليست مشتبهة، الغلط فيها تبديع تضليل، وقد يصل كما مع غلاة المرجئة للتكفير. وقد قال وكيع ليس بين المرجئة والجهمية كبير فرق. يقول إسحاق رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما عقلنا هذا يعني هذا الإجماع بالروايات الصحيحة هذا مستنده والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهلم جرى على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون في ذلك، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والإجماعات في هذا كثيرة، وخلي العقائد المختصرة، وهذا الإمام أحمد ينقل في الإجماع رحمة الله عليه أيضا أن هذا هو الأصل المعمول به عند الصحابة والتابعين، هذو أئمة الدين الذين رضي الله دينهم، يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأين يقع دين المرجئة؟ نقول يقع دين المرجئة في البدع والضلال، لا وزن له وليس من دين الإسلام، بل هو ضلالة محضة، فهمت؟ فهذه مسألة يعني ظاهرة ولله الحمد والمنة. نعم. قال ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد قيس، وحديث الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من خمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وحدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء يأتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا نعم بايعهم. وذكر حديث عمر رحمه الله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فهؤلاء أئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما ما قال، وقال عمر رضي الله عنه في تارك الصلاة ما قال، وقال عثمان رضي الله عنه حيث اشترط عليهم ما قال. فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة مما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم من تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج والعمرة وصفة المنافق، في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها خلاف لأهل الإرجاء، لعل في الأمر الواحد كذا وكذا حديثا. فإياكم أن تزلكم المرجئة عن أمر دينكم، وليكن ذلك في لين وترك المجادلة لهم حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك. حدثنا أزهر عن ابن عون قال قال محمد: كانوا يرون ما دام على الأثر فهو على الطريق، واعلم أن ترك الخصومة والجدال هو طريق من مضى، لم يكونوا أصحاب خصومة ولا جدال، ولكنهم كانوا أصحاب تسليم وعمل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم في جميع أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء برحمته، والسلام عليكم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجئا، أو قال صاحب رأي. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه، وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان. قال أبو بكر المروذي: فحدثني أبو علي الحسين بن حامد النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الرحيم الجوزجاني يقول: كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أسأله فيما كانوا يحتجون ببلدنا قوم من المرجئة وغيرهم من أهل البدع، قال فأجابني في ذلك رضي الله عنه. هو محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني، واضح. نعم. قال أبو بكر الخلال رحمه الله في طبقات أصحاب أحمد: هو ثقة جليل القدر في نحو إبراهيم بن يعقوب. أبو عبد الرحيم الجوزجاني محمد بن أحمد بن الجراح. قال الخلال: كان أحمد بن حنبل يكتب إليه في أشياء ولم يكن يكتب إلى أحد بمثلها في السنة، والرد على أهل الخلاف والكلام، وقد حدثنا عنه شيوخ قديمة. أبو بكر المروذي قال: قال أحمد بن حنبل كان أبوه مرجئا أو قال صاحب رأي، وأما هو فأثنى عليه أحمد، انتهى كلام الخلال رحمه الله تعالى. إذن المقصود بالكلام هو محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجزجاني. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. طبعا روله ابن ماجه في التفسير، روله ابن ماجه في التفسير، وهو شيخ لابن ماجه. يعني هذا محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجزجاني هو ثقة، وكان صديقا للإمام أحمد، وكان صاحب سنة وخير وفضل. أبوه كان أهل الرأي. يقول الحاكم فيه: كان واسع العلم كثير الحديث قديم الرحلة، قرأت بخط أبي عمرو المستملي: أملى علينا أبو عبد الرحيم الجزجاني مات يوم الجمعة 43 من رجب سنة 45 و200. نعم، هذا شيء مختصر عنه. نعم، رحمه الله. وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال: حدثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني قال: كتب إلي أحمد بن حنبل: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته، واتفقا منها هنا: أتاني كتابك وتذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل منها أو أثر. قال المروذي أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله، وما قصه له القرآن، وما عنا به وما أراد به، وخاص هو أو عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فهذا تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرها على العموم، فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد، وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. فقد تكون الآية خاصة، مثل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهرها على العموم، وأن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالى، فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرث مسلم كافرا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا، فكذلك أحكام المواريث من الأبوين وغير ذلك، مع آي كثير يطول به الكتاب. وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما قد خرجوا. وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما أقر؟ قال محمد بن حاتم: وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار، فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف، فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، فقد قال عظيما: ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة. قال المروذي: ولا أحسب امرأ يدفع المعرفة والتصديق، فكذلك العمل مع هذه الأشياء. وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فجعل ذلك كله من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: إن البذاذة من الإيمان. وقال: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، مع أشياء كثيرة منها: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال، مع أشياء كثيرة منها: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: ثلاث من كن فيه فهو منافق، مع حجج كثيرة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده، ثم ما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع، ثم قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويلزموا أن يقول: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 205 إنه مؤمن. ويلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل عمل أهل الكتاب كله، إلا أنه في ذلك يقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. نعم، وقد قالت بهذا: وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم على أصلهم، فإن الإيمان مجرد الإقرار. وقد ألزم أبو عبيد رحمه الله بهذا الجهمية في كتاب الإيمان لما قالوا: الإيمان والمعرفة. فمن أشنع ما يلزمهم أن الذي يفعل الكفر الظاهر مع إقراره ونطقه بالشهادة هذا لا يكفر، على قول أنه مقر لا يزول إيمانه. فإن قالوا يزول إيمانه بالكفر، نقول: إذن أثبتتم أن الكفر العملي يزيل الإيمان، إذن لابد ما من ترك الكفر، وترك الكفر عمل. واضح، عدم التزيي بزي المشركين ودخول في دين المشركين هذه أعمال يجتنبها الإنسان، هي نواقض الإسلام، هذا عمل، ترك عمل، فهذا يلزمهم يعني. وهذا الذي كان يلزم الأوائل صرح به المتأخرون من المرجئة المتكلمين، ممن زعم أن الإيمان مجرد المعرفة والتصديق. فماذا قالوا؟ قالوا أن الذي يلبس الصليب أو يظهر أي شرك أو كفر فإنه ليس بكافر بقوله وعمله، يعني القول نفسه اللي هو إظهار التثليث مثلا أو الشرك أو العمل نفسه أو العمل نفسه اللي هو السجود للأصنام، قالوا ليس كفرا، لا يوصف، لا يوصفون القول والفعل، وإنما قالوا علامة على الكفر، علامة على التكذيب في الباطن، أمارة. أما نفس القول والفعل هذا كفر والعياذ بالله وضلال مبين. ومنهم من يوصف الأفعال فيقول قوله كفر وعمله كفر، لكنه لا يكون كافرا، بل يكون مسلما ظاهرا جاهلا متأولا مقلدا حتى تقام الحجة فيعاندها فرجع للعناد. طبعا هذا القول والقول الذي سبقه بينهما شناعات يتفاضلون فيها أو يتمايزون فيها. فالمرجئة المتكلمين فالمرجئة المتكلمون شر ما في قولهم أنهم لا يوصفون القول والفعل. يعني اليوم وهذا موجود في كتب الفقه المتأخرة المتأثرة بالمذهب الأشعري والماتريدي، لما يتكلموا عن نواقض الإسلام الظاهرة يقول لك علامة على الكفر، سجود الصنم علامة على التكذيب، علامة على الجحود، هكذا يقولون. طبعا يكفرون فيسمون الساجد للصنم كافر، كما قال بشير المريسي. بشير المريسي هذا دينه بالمناسبة، هو يقول أنا أسميه كافر لأن الله أخبر أنه لا يسجد للشمس إلا كافر، كذا يقول بشير المريسي قبحه الله. الله تعالى قال إن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكفر الله من يعبد الشمس، قال في من يسجد للشمس في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ، ماذا قال الهدود؟ وجدت وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وبعد ذلك قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، صدها منعها عن الإسلام أنها كانت كافرة، فجعل فعلها كفرا وسماها كافرة. واضح؟ طيب، فهم قالوا الله سماه كافر لكن هو كفر بالتكذيب الباطن. هذا قول من؟ هذا قول المرجئة المتكلمين الغلاة هم الجهمية، ويذكرون هذا في كتب الفقه. وإذا تجد يقولون من شد الزنار علامة، من شد الزنار لبس الصليب علامة على الكفر الباطن، علامة على الجحود، دلالة، هكذا يعبرون، لا يوصفون نفس القول والفعل. فإذا شر ما في هذا القول أنه يجعل أنه لا يوصف القول والفعل. كذلك شر ما في هذا القول أنه يحصر الكفر في التكذيب والجحود فقط، يعني يصير مدار التكفير على ما في القلوب فقط، فلا يجعل القول نفسه مكفرا والعمل نفسه مكفرا. كذلك شر ما في هذا القول أن الجهمية قالوا أن كفره ظاهر. ما معنى كفره ظاهر؟ يعني اسما في الدنيا يسمى مشرك، لكن في الباطن قد يكون مؤمنا كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان المعرفة، فجوزوا مع تسميته كافر أن يكون ماذا؟ مؤمنا في الباطن في الآخرة. فهذه ثلاث مقالات احذرها في دين الجهمية المتكلمين، سلمك الله. ثلاث مقالات لهم في مسألة التكفير. الأول، لا يقولون القول ولا العمل الظاهر كفرا، لا يوصفونه، وممكن بعض الناس يختلف معه في القول الظاهر، يعني يأتي إلى شركية ظاهرة ولا يسميها شركا، مستمسك الجهمية المتكلمين على أن الإيمان المعرفة. طبعا في أناس لا توصف من باب أنه لا يرى الفعل مثلا مباحا مستحبا، لا يرى فيه مخالفة. وإذا لما تأتي مثلا في أبواب الاستغاثة بالأموات، المنتسبين للملة لا يرونها كفرا ولا فيها مخالفة. لفيف كثير ممن تأخر من الفقهاء، ولذلك كثير من الناس امتحن في هذه المسألة وشددوا عليه وكتبوا في ذلك كتبا كثيرة، أن الاستغاثة هذه مثل ما تنادي الحي، مثل ما تنادي الميت، مثل ما تأتي الحي حاضر أو في حكم يسمعك تقول يا فلان تعال أغيثني مثلا، قالوا مثل ما تقول للميت. ونحن لا نزعم أن الميت ربا ولا خالقا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هكذا يفصل. إذن عندهم الاستغاثة ماذا؟ نوع من التدين بذلك. ولذلك بعضهم وصل إلى أنه يكفر من خالفه فالاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام يراه كافرا، يراه شاتم للنبي عليه الصلاة والسلام، يراه منتقص لحقه. هذا من الجميع المتكلمين من الأشاعرة، بل لا يوصف الأفعال. في من يرى بعض الأفعال مجرد معاصي ليست كفرا، وهذا باب خطير جدا في الأمة فتح، فيرى الطواف بالقبور بدعة أو معصية، وبعضهم يقول مكروه، وبعضهم يقول السجود للأصنام محرم لأنه قد يقع تحية وقد تعبد، فبالتالي الأصل فيه التحريم، وننظر فيما في قلبه. وللأسف جماعة موسوعة الإجماع تأثروا بمثل هذا، لأنه يبحثون في المتون المتأخرة والشروح عليها، هذه فيها يعني أبواب الإيمان والبحث فيها، الناس تتكلم باعتقاد ليس تجريد فروع فقهية كما يظن البعض، وأن هذه مذاهب الأئمة أبدا. قد طهر الله وبرأ الله الأئمة عن هذه الأقوال. فيقول لك ماذا؟ لا يوصف الأفعال، إما أنه كما قلنا يراها علامة على التكذيب الباطن، إما أنه يرى ليس فيها مخالفة، إما أنه يخفف الحكم. وقد ينبت نبتة نابتة تقول مثلا أن الطواف بالقبور ليس كفرا، موجود عند كثير معاصر اليوم يقول كفر حتى يعتقد التقرب لصاحب القبر أو صاحب الضريح، وهذا ضلال مبين وكفر مستطير، وهذا خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ضبط أصول التوحيد مهم واضح. وتعرفون الطواف بذي الخلاصة من علامات رجوع الشرك الأكبر، فجعله الشرع كفرا أكبر، وهذا واضح بين. يعني في ناس لا ترى الأفعال هذه كفر، لذلك أبو حنيفة لما قال من عبد هذا النعل يتقرب إلى الله يعني يجعل واسطة، قال لم أرى بذلك بأسا، هذا بإسناد صحيح عنه، قال لم أرى بذلك بأسا. قال سعيد راوي الحديث قال هذا الكفر الصراح، يعني الفعل هذا الذي يقول أبو حنيفة هذا الكفر، هذا كافر من قال هذا، يعبد نعل يأذن بالله يتقرب يجعل واسطة إلى الله بينه وبين الله. فلذلك مسألة التوصيف احذر، دين الجهمية أنهم لا يوصفون أقوال والأفعال، فيرون فيخففون إما الحكم فيها أو لا يرون فيها مخالفة، أو يرونها مجرد علامة ليس بنفسها كفر لكن علامة على تكذيب الباطل. وهو الأصل الثاني عندهم حصر الكفر في القلب، فكل كفر لا يكون إلا عجيت الجحود والاعتقاد تكذيب والاستحلال ونحو ذلك. يعني يحصرون المكفرات الظاهرة العملية تقع بالعمل الظاهر أو بالقول الظاهر، يجعلونها ليست كفرا في نفسها حتى يعتقد التكذيب أو يعتقد الجحود، أو يجعلون علامة على التكذيب. المهم يحصر الكفر في القلب، هذا أصل مكفر وحده عند الجهمية، كما أن الأول أصل مكفر وحده، لا يشترط أن يضم هذا لذاك. الثالث فيما هو شر في كلام الجهمية أنهم جعلوا كفره اسما ظاهرا. يعني مثلا الجهمي الآن لما يرى من ينتسب للإسلام يسب الله نسأل الله العافية أو يقول بالتثليث أو يلبس الصليب يقول لك كافر اسما، لكن كفر ظاهر مع جواز أن يكون مؤمنا في الباطن كامل الإيمان. هذا قال هذا من شنعات كلام الجهم، وقد تأثر بعض الناس بهذا في مسألة الاسم الظاهر والحكم الظاهر، فيقول لك أنا أقول عباد القبور كفار ظاهرا. ماذا يقصد ظاهرا؟ يقصد أنه البواطن لا أعلمها، الاعتقاد القلبي لا أعلمه. يعني الآن إذا قلت كافر ظاهرا ما معناه؟ معناه أنه أظهر كفر فهو كافر ظاهرا، لكن باطنه ماذا سيكون؟ سيكون فيه الكفر، لأن الناس ثلاث أصناف لا يخرجون قسم الشرعية، إما مؤمن ظاهر وباطنا كما ذكر سورة البقرة، إما كافر ظاهرا وباطنا، وإما مسلم ظاهرا كافر باطنا هو منافق، وهذا في أحكام الدنيا ظاهر الإسلام. فالناس ثلاث أصناف، والسلف ردوا على المرجئة والخوارج لما قالوا من الناس إلا مؤمن وكافر، مضى معنا في هذا الكتاب. وبالتالي كيف تكون إذا قلت هذا كافر؟ خلاص إذا كافر ظاهر وباطن، ما يكون كافر ظاهر مسلم باطنا، انتبه لهذا واضح. فيكون كافر ظاهر وباطن، ظاهر وباطن يعني ظاهر الكفر وباطن الكفر، ولو ما تشهد له بالنار ولا تصلي عليه ولا تستغفر له، والأصل أنك تشهد له بالنار ولا تقول أمره إلى الله. لذلك بعضهم لما عطل مسألة الكفر الباطن صار يتوقف الحكم الأخروي، يقول أنا لا أعلم ممكن في باطني مسلم وأنا لم أطلع، طيب هو الآن تسميه كافر عابد قبر، فيكون كافر ظاهرا وباطنا. فجاب لي هذا جيدا. إذن هذه ثلاث شناعات للجهمية في مسألة التكفير. أما الموجودون اليوم فهم خليط من مقالات شتى وضلالات مختلفة، فلم يستقروا على أصل واحد. مثلا اليوم لفيف منهم يوصف الأفعال والأقوال خاصة في الأمور متفق عليها كسب الله عز وجل، يقول له كفر ظاهر، سجود للصنم يقول له كفر ظاهر، عبادة غير الله يقول له كفر ظاهر، الشرك إلى غير ذلك، نفي العلو يقول له كفر سواء قولا أو عملا، فيوصف القول ويوصف الفعل. لكن أين شناعاته؟ أنه أولا مع قوله بأنه قال الكفر، مع إقراره بأنه يقول الكفر الظاهر أو العمل الكفر الظاهر قولا أو عملا، يسميه مسلما، فيجمع له التوصيف القول بأنه كفر ووصف الإسلام. أحدث القضية، وهذه ما عرفت عن أحد من أهل القبلة أبدا، أنه جاء للشرك الظاهر البين من عبادة غير الله أو تعطيل صفات الله الظاهرة وقال هذا مسلم. نصوص السلف هذا ظاهرة، فصاروا يقولون مسلم، وهذا ما سبقهم إليه أحد. الأمر الثاني من شناعات هؤلاء والشيء الثاني هذا، أنهم جعلوا التكفير مرجعه لإناد المعين بصورة أو بأخرى. هو ما يصرحش، لا يقول لك لا كفر إلا بعناد، لا يقول لك هذا، لكن كتطبيق عملي على الأعيان، لا يكفر إلا من رد وعاند حجة الله بعد الاقتناع أو بعد علمه بأنه ينتفع بها أنكرها أو عاندها. وإذا دائما تجد في كلامهم لما يسألون عن المعطلة وعباد القبور يقول لك لا يكفر حتى تقام الحجة، فإن عاند فإن أصر، والإصرار والعناد هذا لا يتهيأ لكل أحد، هو موجود فقط في رؤوسهم في بعض علمائهم، لكن العامة والدهماء وأحمير المقلدة كثير منهم يعني يحصل منه يظن أن هذا الحق، وفي عصبية لقوله لقول مقلديه، فتحقق العناد فيهم صعب أصلا، ومع ذلك نجزم أنهم كفار كحمير اليهود والنصارى تبع الحاخامات وتبع الرهبان والقساوسة، هم منهم، فيقول لك لا يحصرها بالعناد. طبعا قول هذا تكفير المعاند، هذا القول يشبه قول الجاحظ من وجه. ما هو مقالة الجاحظ؟ يذكر الكعبي المعتزل الزنديق في كتاب المقالات التي جمع في مقالات المعتزلة وهو خبير بهم، ذكر أن الجاحظ لا يكفر أو لا يرى العقوبة، لا يرى العقوبة إلا على من عاندها، يعني الجاحظ يرى من يستحق العقوبة المعاند. طبعا هو كمعتزلي هذا الكعبي يذكر أن هذا القول منكر الذي قاله الجاحظ. حقيقة مقالة الجاحظ هو أنه قال إن المقلدة من اليهود والنصارى وهؤلاء كثير منهم لا يعاند، وبالتالي في الآخرة لا يستحقون العقوبة إلا إذا عاندوا، فهو يرى الحصر العقوبة يعني النار والعذاب في المعاندين. وقد رد عليه الناس، قد رد عليه الناس ممن ينتسب لأهل السنة غيرهم كابن جرير الطبري وابن مندى، ردوا عليه في هذا، طبعا رد عليه في التفسير في أوائل سورة بقرة في مواضع كثيرة، رد هذا القول حصر العقوبة في المعاند، هذا قول الجاحظ ليس قولا لأهل السنة، ولذلك ترتب وليس من باب اللازم، بل هذا حقيقة قولهم لما صاروا هؤلاء شر من الجاحظ. الجاحظ يحصر العقوبة في المعاند، هذا يحصر التكفير اسما في المعاند من المعينين، وبالتالي إذا حصل التكفير سيحصل العقوبة. فإذاك مشابهوا الجاحظ من وجه وهم شر منه من وجه، شابهوه في حصر العقوبة في المعاند، لأنه بالتالي إذا مات، ولذاك اسألهم إذا مات شخص جاهل وهو دهره يعبد القبور ويعطل أو كان على أي ناقض ظاهر، سيقول لك أمره إلى الله، تحكم له بالنار، يقول لك لا مسلم، كثير من صرح قال مسلم، يستغفر له ويدعى له ويذبح عنه كل شيء ويتصدق عنه، مسلم حكم المسلمين، دفن في مقابر المسلمين، لماذا؟ لأن عنده هذا لم تقم الحجة ولم يعاندها، فبالتالي شابه الجاحظ من هذا الوجه، فهم جاحظية بهذا الوجه. وإن كان قولهم شر من الجاحظ أن الجاحظ يسميه كافر في الدنيا، لكن في الآخرة يقول عقوبته لا تتنزل إلا بالعناد، أو لا تتنزل عقوبة إلا على المعاند. هذه الضلالة الثانية التي وقعوا فيها، وهي حصر التكفير عمليا في المعينين بالمعاندين، وإن ذلك صار لا يكفر أحد. ولذلك الشروط التي أقاموها شروط في مسائل الظاهرة ما أنزل الله بها من سلطان في هذه المسائل الظاهرة، وشروط وموانع، الموانع التي ذكروها أن تنفي التكفير هي الاسم التكفير عن المعين، هذه الموانع في الحقيقة لا تكاد تتوفر إلا في قلة قليلة هم لا يكفرونها، وإنما فقط ذرة ماد في العيون ونوع من الاستهبال والاستعباط يقول لك أنا أكفر ويكذب ولا يكفر. هذه الضلالة الثانية. الضلالة الثالثة، واضح؟ الضلالة الثالثة أن المرجئة، واضح، أن المرجئة الأولى ذكروا أنه يجتمع الإيمان مع ترك العمل، لأنه عند ترك العمل هذا معصية، لكنهم لم يقولوا أنه يجتمع الإيمان مع الشرك والكفر مع عبادة غير الله، ما قالوا هذا، بل قالوا يحبطه، وتقدم معنا هذا كثيرا. ولذلك لما تكلموا في مسألة القبول قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، ذكروا المتقين، نعم ذكروا في المتقين، قالوا اتقوا الشرك. إذن عندهم أصل اجتناب عبادة غير الله هذا شرط في قبول الأعمال وصحتها. هؤلاء قالوا يعني أنه يجتمع القبول الأعمال مع الشرك، يجتمعان. والمرجئة قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن نقصان الإيمان إنما هو من جهة الثواب التفاضل بكثرة الأعمال في الظاهر فقط، وليس هذا للإيمان، أما أصل الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا المرجئة الأولى. وهؤلاء لم يقولوا بأن الإيمان لا ينقص، لكنهم قالوا إذا وجد الشرك لا ينقض، فكانوا شر من المرجئة الأولى. لذلك قلت هؤلاء عند تحرير مقالتهم جمعوا ضلالات مختلفة، ليس أصل واحد، لا أكثر من أصل، من أكثر من طائفة، من أكثر من مورد، ثم في قضايا الإعذار سلكوا مسلكا أنا أراه أكثر واحد أقرب أن يكونوا تبعا له في هذه المسألة عند التحقيق والنظر هو ابن حزم. لا أعلم والله أعلم أحدا سبق ابن حزم لقضية نظرية الإعذار، وهي التي تبناها متأخرو هؤلاء، والناس اليوم معاصرين غالبهم على هذه النظرية أو متأثر بها بشكل أو بآخر. ابن حزم يرى أن كل المسائل، كل بمعنى كل، انتبه وتحدى واحد يناقشني في هذا الكلام، يرى كل المسائل، خليك من سب الله استثناه هو بنفسه، من غير ذلك كل المسائل، مع أنه هذه مسألة سب الله مع ما نقوله ترى عجبا، كل المسائل على درجة واحدة، بمعنى أي مسألة مهما كانت ظاهرة وبينة من جهة الدلائل وواضحة من جهة المسائل فخالف فيها المعين فإنه إذا لم تقم عليه الحجة التي يردها ويعاندها وتصرف عنه ما يقاومها مما من شبهات فإنه لا يكفر، لا يكفر مهما كانت المسألة. وهذا صرح به في كتاب الفصل في فصل من لا يكفر من يكفر، وفي كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، وفي كتب كثيرة قرر هذا الأصل بوضوح، وتكلمنا عن هذا من قبل. فهو عند التقدير والتأمل هو إمامهم في هذه المسألة، فهم في مسألة الإعذار وحتى الأدلة يقلدون حتى في الأدلة، فهو من أقدم من ذكر حديث المحرق نفسه الذي قال هو ابن حزم شك في قدرة الله، وذكر قصة الحواريين هل يستطيع ربك، وذكر قصصا، طبعا بعض الناس زاد أشياء، لكن هو أول من أوائل من ذكر هذه القصص وأشار إليها، فهمت؟ لذلك هؤلاء المتأخرين أقرب ما يكون إمام ابن حزم في هذه المسألة، ليس أقول أقرب بل هم مثله، هو إمامهم، وهو الذي قدم هذه النظرية بتكامل من جهة وضع أصولها وأدلتها والتعميم، مسألة التأويل واعتباره في كل قضية. حتى قال قبحه الله، ده من أشنع ما قال، قال لو أن إنسانا اعتقد أن فلانا هو الله بعينه ولم تقم عليه الحجة لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. يعني لو واحد شخص من أشخاص يعني اعتقد أنه فلان جاره هذا فلان الفلاني زيد بن عبيد هو الله، اعتقد هكذا، قال ابن حزم لو جاز وجد هذا النوع قال لا يكفر إذا لم تقم عليه الحجة. ما بقي شيء، ما بقي شيء. يعني تخيل السبئية وإسماعيلين اعتقدوا أنه علي هو الله، وهذا صنع بهم علي بن أبي طالب. ابن حزم يقول لا، لو لم تقم عليهم حجة ولم يبين لهم ولا عنده إشكال وعنده شبهة ولا شيء يقاوم، ها عنده اعتقاد هكذا من عقائد الحلول الجهاد، لا يكفر. إذا واحد يكفر لك مثل هذا تنتظره أنت يكفر لك من قال بخلق القرآن أو قال بنفي العلو؟ بعيد كل البعد، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك هذا المذهب مذهب ملفق من ضلالات شتى، والله المستعان يتكلم. ولذلك مما يؤكد لك أنه مذهب أجنبي عن السلف، وهذه النقطة التي نسعى بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد، نسعى ونأمر الإخوة ممن ينتحل الأثر حتى ممن يخالفنا، نأمره وندعوه إلى أن يخلص مذهب السلف من هذا الإحداث الذي دخله، أنه ينسب مذهب السلف وهي مذهب ليست للسلف بل هي لزنادقة جهمية في أنفسهم كابن حزم مثلا أو كالجاحظ، واضح، وليست مذاهب للأبرار الأطهار من أئمة السلف. وقد قال الحربي رحمه الله، قال كلمة رحمه الله تعالى، قال العلم أو الأبواب تبنى على الطبقات الأربع، طبقة الصحابة، قال المسند، المسند يعني من الأحاديث، ثم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، هؤلاء هم الذين تبنى عليهم أبواب العلم. من غير ذلك ارمي عنك في الزبالة، لا تقول لي فلان ولا علان ولا في القرن الفلاني ولا العلاني، ما دام أبواب العلم وانت تقرأ الليل الحمد لا تجد هذه المذاهب، لا تجد بل تجد الإنكار عليها. لكن للأسف كثير من تأخر من المعاصرين يظن نفسه أنه مقلد للسلف، وفي التحقيق إذا تأملت حتى فيما يكتبون في مسألة الإعذار تجد يأتون بابن حزم وفلان وفلان وفلان من المتأخرين، ولا يذكرون السلف إلا في الاشتباه العام، بمعنى جيب نص عام مثل حديث القدرة وحديث نص عام وخلاص ويمضي. طيب هات فهموا في سياق السلفي ما يذكره، الله المستعان. نعم. قال فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير موجود غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا نعم قيل هل تجدونهم أو تعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان يا أخي، فعليك بالتمسك ولا تخدع عنها بالشبهات، فإن القوم على غير طريق. قال المروذي قال أبو علي سألت أبا عبد الرحيم في أي سنة كان ذلك؟ قال في سنة 20 و200. نعم، قوله هنا رحمه الله لفت لمسألة الإيمان في الجملة والإيمان التفصيلي، مسألة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه مهمة جدا، أن الإيمان كما ذكرنا يتشعب ويتبعض وله أصله، والأصل الإيمان أو مجمل الإيمان وفي تفصيل يتعلق بهذا الأصل، لأن مسائل الإيمان ليست على درجة واحدة، فمنها ما لا يتحقق بدء الإيمان إلا به كالنطق بالشهادتين علما بمدلولها، فهذا لا يتحقق الإيمان إلا به، واضح. وفي أشياء في تفاصيل الشهادة هي من الإيمان المفصل، يعني الإيمان بالله ومنه شهادة لا إله إلا الله لرأس الإيمان أو أرفع شعبة في الإيمان، هذه فيها إيمان مجمل ومفصل، واضح. فعلمك مثلا بالله سبحانه وتعالى ليس درجة واحدة، يزيد وينقص في أصل في بدء، كعلمك بأنه يعبد وحده يكفر بما دونه، هذا أسس عليه الدين، بني الإسلام على خمس كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث ابن عمر، على أن يوحد الله ويكفر بما دونه، على أصل الإيمان بدءه، والإيمان بصفاته، ثم الإيمان هذا درجات وتفاصيل. إذن في إيمان مجمل وإيمان مفصل، نفس الشيء الإيمان بالملائكة، نفس الشيء الإيمان بالرسل، نفس الشيء الإيمان بالكتب، ففي إيمان مجمل وإيمان مفصل. الواجب على العبد، لأن الإيمان يختلف حسب الزمان والمكان، يعني من جهة واجباته التي يجب اعتقادها، فالإيمان المجمل هذا واجب على كل أحد في كل وقت، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا الذي يذكر في القرآن أصلا لبيان أصل الدين الذي يدعى إليه، واضح كما جاء في ذكر اليهود والنصارى في سورة البقرة، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا الإيمان متفق عليه بين الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا أصل الدين، بدءه توحيد، فرض الله بالعبادة، فرض الله بالعبادة وما له من الصفات. طبعا الصفات ليست مسألة واحدة، في صفات مجمل كعلوه سبحانه وجوده وعلوه ربوبيته العامة، حياته، قيوميته، سمعه، بصره، سبحانه جل شأنه تعالى سلطانه، فهمت أم لا؟ فهذا إيمان المجمل، هذا فرض عن على كل أحد في كل وقت، في كل ملة، في كل شيعة، في كل طائفة، في كل بقعة، في كل زمان، لا يعذر أحد بتركه، هذا العروة الوثقى. في إيمان مفصل، هذا الأصل أنه بعد القرآن ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل الناس، أوضح، فرض على كل الناس، لكنه يستثنى بعض الناس، فمنهم من لم يبلغه بعضه من الإيمان التفصيلي، يعني من لم يبلغه واضح فيجهله، فبعض التفاصيل يعذر بها ونحو ذلك. ففي الإسلام الإيمان العام، وفي بعض الذي يعرفه الخاصة، فيما يعرفه العامة، وهكذا، يعني حسب ظهور الأدلة وخفائها، هذا الإيمان التفصيلي. لكن الأصل الذي يدعى إليه الناس والذي يخاطب به الناس في كل وقت وكل زمان وكل مكان هو الإيمان المجمل، لأن هذا الذي يصح به الدخول، واضح، ثم بعد ذلك ما علمه لزمه، فهم. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا إسحاق عن ابن راهوية قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عباد قال قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، رجل قال: أنا أعلم أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي التي بمكة وهي التي بخرسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم. قال مؤمل: قال الثوري: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستيقن أنها الكعبة المنصوبة في الحرم، أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. طبعا هو سفيان يقول أشهد أنه عند الله من الكافرين، إنه شك، قال سفيان رحمه الله بعد رواية: من شك فهو كافر، هذا شك، كيف يكون مؤمن؟ نعم. قال: وقلت: رجل قال: أنا أعلم أن محمد النبي وهو رسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر، مؤمن هو؟ قال: نعم هو مؤمن. قال مؤمن: قال سفيان: هو عند الله من الكافرين. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي فإذا هو يقرأ سورة يوسف. قال: فسمعته يقول هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. قال: قلت له: إن لنا إليك حاجة فأخلنا. ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، فقال: أوليس الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالصلاة والزكاة من الدين. فقلت له: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال: أوليس قال الله عز وجل فيما أنزل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ فقلت: إنهم قد انتحلوك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثة. قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. قلت: ليس من ذاك. فلما صلينا صلاة العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، فقال: حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا. قال: تنحى يا عمرو. قال: فذكرت له بدوء قولهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وحسابهم على الله. قال: فقلت له: إنهم يقولون نحن نقر بالصلاة بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل. ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال: سبحان الله، أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: ثم لقيت الحكم ابن عتيبة فقلت: إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال: فقبل ذلك علي عبد الكريم وميمون؟ قلت: لا. قال: دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعث من بعد أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. قال: فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني. قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ أو قرأت: إذا الشمس كورت، حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال: ذلكم جبريل عليه السلام، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. طيب، هنا نستفيد فائدة، طبعا أثر هذا في فوائد كثيرة، يلخص لنا ما مر معنا في هذا الكتاب حقيقة في مسألة الإرجاء، وهو رد نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما لما قال له: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ونصلي إلى آخره. قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. المرجئة، وهذا شأن أهل البدع، دائما يقدرون أشياء لا تقع إلا في أذهانهم. تبي هذه النقطة منيح؟ أهل البدع في نظرهم للأدلة في نظر فاسد. النظر الفاسد من صوره هو تقدير وتوهم مسائل لا وجود لها في واقع الأدلة أو في الواقع نفسه، الواقع نفسه، الواقع الذي نعيشه. مثل ماذا؟ مثل أن يكون الإنسان عنده اعتقاد في القلب بشيء ولا يوجد في بدنه لازم ذلك الاعتقاد. أقر الصلاة، الصلاة حق، لا يصلي. الخمر حرام، يشرب. نكاح الأمهات كذا، يعني يترك الأعمال كلها يقولك أنا مؤمن وقر. هذا تظن المرجئة أنه موجود، يعني التلازم ماذا بين الظاهر والباطن ألغوه، فقالوا أنه يعني يمكن أن يوجد إيمان في القلب بلا عمل ظاهر. نقول هذه مسألة ممتنعة محال من جهة الشرع ومن جهة الواقع. يعني من جهة الشرع لا يوجد شخص، احفظ هذا جيدا، دل على هذا الشرع وضع كتاب السنة، لا يوجد شخص في مقام الصلاة يقر بفرضها ثم لا يصلي. طبعا ما هو الإقرار المطلوب؟ الإقرار الإذعاني، ليس مجرد المعرفة أني أعرف أن الصلاة واجبة، هذا ما ينفع، إبليس كان عنده معرفة تقدم معنا. فلذلك نحن نقول الإقرار الإذعاني لا يكون إلا معه حركة بدن. إقرار الإذعاني بالصلاة يصلي، ما في إقرار إذعاني في معرفة عامة، في مجرد معرفة، في محبة زائفة وضع. أنا ممكن حكيت لكم مرة قصة شخص لا أنسى، يعني فقل لي يعني ندعيناه، فقال الصلاة بلسانه، يقول لي يعني أنا أترجم لكم أو أعرب الكلام، يقول الصلاة أحبها وجعل يقبل في يده، يعني إشارة إلى أنه يحب الصلاة ويقبل يده مرات ومرات وهو لا يصلي لله ركعة الأثيم. مثل هذا لو عرضت على الألباني أو جماعته يقول لك مؤمن مسلم في خير، إلى على الله عليك وعليه، سمحنا هارون الرشيد يغضب شوي. حقيقة هو شيء يدور، يعني ما هذا شيء لا يوجد له، لا وجود له في الواقع، هذا في ذهنك. هذه تعرف مثل مسألة ماذا، ممكن بعض الإخوة يكتب فيها رسالة، هي المسائل الموهومة أو المسائل المظنونة التي لا تتعدى ذهن البليد من أهل البدع. في مسائل هي في دماغه في رأسه فقط يظنها في واقع الأدلة، مثل لفظي بالقرآن مخلوق وأقصد حركاتي ولساني ولا أقصد القرآن، هذه في رأسك. لا أنا هذه في رأسك لا وجود لها بالواقع. إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق خلاص وقع الخلق على القرآن يا جماعة، لا جماعة ولا جماعتين، هذه بذهنك، وهذه التي بيّنها السلف، وإن شاء الله نتكلم عن اللفظ المحلي. نفس الشيء هذه المسألة، المرجئ يتوهم أنه في إقرار إذعاني أو في إقرار وكذا لكن ما في عمل ظاهر. لا، حتى لو قال عندي إقرار ومعرفة، نقول من جنس معرفة إبليس واليهود. وسفيان بن عيينة في أثر رواه عبد الله السنة مضى معنا بيّن أن أصل الغلط عندهم أيضا راجع إلى أنهم يقيسون ترك الفرائض على ركوب المحارم. يعني الفرائض الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه مباني الإسلام، يقيسها على الزنا والقتل وشرب الخمر، وهما في الحقيقة الشرع ليسوا سواء. الشرع فرق بين تارك الفرائض وراكب المحارم، أو الذي يركب المحارم، الذي يترك الفرائض جنسه يعني كافر، والذي يفعل المحارم هذا لا يكفر إلا أن يستحل، كما تقدم معنا من أمس، مجرد الترك ليس كفرا أو مجرد الفعل ليس كفرا. فهم قاسوا، هذا قاس فيه من عينة، جعلوا تارك الفرائض بمنزلة راكب المحارم، فهو عنده الآن الذي لا يصلي مثل الزاني، والشرع فرق بينهما. قل واحد إيش دليل التفريق؟ أدلة كثير. الاسم، وسنناقش هذا مثلا في الاسم، يقول لك لا هو إتي المرأة في الدبر قال كفر، لكن في تارك الصلاة، تارك الصلاة قال فقد كفر، إذن يحمل على كفر دون كفر. نقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الكفر الأكبر، واضح. وقالوا هم أنفسهم، جابر بن عبد الله، أبو هريرة، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل عمر يقول لا إسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا دين لمن لا يصلي إلى آخره. وأبو هريرة وجابر نقلوا الإجماع أن هنا الكفر مراد به الكفر الأكبر، وعبد الله بن شقيق العقيلي والحسن البصري وأنت ماشي في الموضوع، كلهم يقولون ترك الصلاة كفر أكبر. إذن هذا غلط عند المرجئ، وهو قياس الفرائض، ترك الفرائض على ركوب المحارم. نعم، وكذلك هذا نستفيد منه قضية ماذا، أنهم يقدرون مسائل وجود لها في الواقع، وهي نفي التلازم بين الظاهر والباطن. نعم، ولذلك بعض السلف، فضيل بن عياض إيش قال؟ قال كلمة يرد على المرجئة في هذه المسألة، قال لو كان قولهم حقا لما قاتل أبو بكر منع الزكاة. فهمت ولا لا؟ واضح إن شاء الله؟ لو كان قول المرجئة حقا لما قاتل أبو بكر منع الزكاة. قتال التكفير يعني، لأنه مانع الزكاة يقر بفرضها، ما يجحد الوجوب، يقول لا، لأنه لو جحد الوجوب ما يختلف فيه الصحابة ولا أحد. هو مانع الزكاة يترك ويقاتل للطائفة الممتنعة. فلو كان لماذا؟ لأن الترك، وانتبهوا للنقطة، ممكن واحد يقول لك ترك الزكاة نفسه في خلاف، نعم، لكن الترك مع المقاتلة ما في خلاف، لأن المقاتلة هذه ماذا؟ هذه فيها رد ودفع لما أنزل الله. الصورة الموجودة من فقه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، الصورة الموجودة أنك ترفع السيف حتى لا تأتي بواجب ظاهر، ها، حتى لا تأتي بواجب ظاهر، هذا كفر. ولذلك مما أوقع بعض المتأخر الفقهاء في الإرجاء أنهم قالوا لو أن تارك الصلاة اختار السيف، طبعا يستتب، اختار السيف يموت مسلما، هذا يذكره بعضهم، يعني هذا إرجاء، يعني هذا أشد ممن لا يكفر تارك الصلاة مطلقا. يعني الذي لا يكفر تارك الصلاة وقع في الإرجاء، والذي لا يكفر الذي يختار السيف يقول اقتلوني اقطعوا رقبتي ولا أصلي لله، اختيار. هذا حتى الألباني يكفره ترى، يعني بالمناسبة الألباني كفر هذا النوع، أنه اللي يختار السيف قال هذا كافر. كنت نقول له محلاكي الألباني وما تكفروش، يعني لحد المرحلة هلهم يقول يا جماعة يجيبوا، يأتي به القاضي فلان فلاني صلي وإن قتلناك ثلاثة أيام في يدك، صلي كل وقت صلاة يدعى، لا أصلي اقتلوني، لا أصلي اقتلوني، لا أصلي، صلي فلان لا أصلي، صلي صلاة واحدة ينخس ولا يصلي. إلى اليوم الثالث غربت شمسه ضربوا عنقه قتلوه. فقهاء متأخرين تسمي المذهب مالك الشافعي خاصة ايش يقول لك؟ مسلم لأنه لا يجحد الوجوب. هذا الإرجاء، هذا الإرجاء. بعض الحنابلة حب يزيف مذهب أحمد في ترك الصلاة، قال أنه ترك الصلاة، بعض المنتسبين مذهب أحمد قالوا لا يكفر حتى يستتيبه الإمام، إذا استتابه وامتنع عن الصلاة هنا يكفر، هذا غلط، ليس صحيح، اعتمدوا على رواية أحمد ما فهموهاش. هو يكفر بمجرد الترك بغض النظر عن استتابة الإمام، هذه مسألة أخرى، لأنه لذا العبد. شوف في صورتين إسحاق الأولى سماها يعني ما قال بأحد، في صورتين ما يتكلم عليها الناس، مع أنه اليوم هي لا تميز عند هؤلاء المعاصرين، السلف ما يتكلم عنها أبحثوها لأنها منتهين منها. ما هي المسألة؟ مسألة الذي لا يصلي ظهره، يعني واحد لا يصلي ظهره، يعني أكثر السنة لا يصلي، أكثر الوقت لا يصلي. ممكن تقول له متى آخر مرة صليت؟ يقول لك واحد المرة في العيد هكذا رحت أنا وفلان صلينا، ما يذكر أصلا، موجود كثير هذا النوع لا يصلي. فهذا النوع الذي لا يصلي مطلقا لا يبحث العلماء، يعني في بحث تارك الصلاة لا تظن يقصدوا هذا النوع، هذا ماذا بشاذ، هذا ما في أحد يكفره، هذا ما يتكلموا له، ما يتكلموا على تارك اليوم صلاة، اليوم صلاة واحدة أو الصلاتين هذه يبحثوه، ما يتكلموا فيها. الشيء الثاني من اختار السيف على القتل على الصلاة اقتلوني ولا أصلي. ولذلك مانع الزكاة صورة خطيرة، وأبو بكر فهم أنه، وهذا في كل واجب ظاهر، كل من يمتنع بقتال، انتبه بطائفة يعني قتال يدفع كي لا يلتزم، يعني يفعل الواجب الظاهر عليه ويقول اقتلوني وبيني وبينكم السيف وينصب القتال كما قال إسحاق رحمه الله مثل كوسة، ينصب القتال لذلك، هذا كفر. لذلك في أشياء ظاهرة، فهمت الوضع كيف؟ نعم، ويكون كفر كفر عمل يعني. فلذلك قلنا الإقرار الإذعاني لابد يكون معه حركة بدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، تفضل. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان عن الحارث بن معاوية قال إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يومئذ يحذرنا الدجال، فقلت والله لغير الدجال أخوف في نفسي من الدجال. قال ناري قلت إني أخاف أن يسلب مني إيماني ولا أدري. قال: لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس 50 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس 10 يتخوفون مثل ما تخوف؟ لله أمك يا ابن الكندية، أترى في الناس 3 يتخوفون مثل ما تخوف؟ والله ما أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلا سلبه، وما سلبه فوجد له فقدا. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال لي أبو عبد الله في ابن أبي رزمة المروزي: بلغني أنهم سألوه بمكة عن الإيمان، فأبى أن يقول الإيمان قول وعمل، ولو علمت هذا عنه ما أذنت له بالدخول عليه. وقال لي بعد يومين أو 3: أي شيء حال ابن أبي رزمة؟ قلت: ليس عندي من خبره شيء. قلت لي: لا أحب أن يذهب إليه أحد من ناحيتي، فلم أذهب إليه. فلما كان بعد وصلينا عشاء الآخرة قال: اذهب إليه، فإنه قد كان بيننا وبينه حرمة. فقيل له: إن ابن المبارك كان يقول: الإيمان يتفاضل. فذهبت إليه فقال: قد قلت لهم إذا قدمت العراق لقيت أبا عبد الله، فما أمرني من شيء صرت إليه. ثم جاء فقال لي: أبي عبد الله، أعطني حجة إذا قدمت على أهل مرو أخبرتهم. فعلم أبو عبد الله على هذه الأحاديث وقال لي: ادفعها إليه. نعم، طبعا هذا كان من خواص أصحاب عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وهو قال الإمام أحمد أنه أنا أرجع إلى ما تقول، لكن أخبرني بشيء إذا رجعت لأهل مرو أخبرهم به. نعم، عبد العزيز تفضل. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم إمام مسجد طرسوس قال: حدثنا حامد بن علي قال: قال لي أحمد بن حنبل: هذا الحديث شديد على المرجئة وحجة عليهم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره. ولم يشك حجاج في أخيه ما يحب لنفسه. نعم، فالمحبة من أعمال القلوب وهي من الإيمان. نعم. وأخبرنا الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره شك شعبة ما يحب لنفسه. نعم، طبعا المرجئة والجهمية أنهم كلاهما جعل الإيمان من باب الأقوال، يعني إما قول اللسان وقول القلب فقط، يعني جعلوه من باب الأقوال مجرد الإقرار. طبعا الجهمية تجعله قول القلب فقط اللي هو المعرفة، والمرجئة تجعله قول وقول واللسان وقول القلب. واضح؟ طب عمل القلب، واضح عمل القلب، عمل القلب لم يجعله من الإيمان، مثل حب الله والرسول وخوف الله، خوف الله. طيب هذا غلط، ولذلك تفقهم والمتكلمين المرجع المتقدمة تفقهم والمتكلمون على أن الإيمان من باب الأقوال، يعني فقط المرجع الأولى تجعله قولا باللسان وقولا بالقلب، والجهمية الغلاة تجعله قول بالقلب. القول القلب هو المعرفة، هو العلم فقط، المعرفة تصديق. الواحد يقول لي القلب يقول، نعم القلب يقول، في أقوال القلب، أقوال القلب اعتقاداته، ليست الوساوس التي في حديث نفسك في قلبك، تسمع جيك حديث نفس أو تحدث نفسك أو مجرد خواطر، لا، هي اعتقادات جازمة والبصيرة للقلب والبصر للعينين. يعني مثل الآن حقيقة الاعتقاد السليم مثل ما تبصر الشمس، ما يجيك ماذا؟ ارتياب أن هذه شمس، أنك في النهار، أنك في الليل، نظرا بالبصر. بصيرة القلب هكذا. ولذلك قال بعض السلف أظن مطرف أن القلب له عينان مثل الرأس، يعني فيبصر بهما أمر الآخرة. فأنت في أمور غيبية لا تراها يعني بالنسبة لك، فالله عز وجل لا تراه في الدنيا، بينك وبينه حجاب. فعلمك بأنه موجود، وعلمك بأنه على عرشه، علمك بأنه موصوف، علمك بأنه عظيم، كل ما أخبرك من أخبرك الله عنه من صفاته، علمك بذلك هذا قول القلب، لكنه قول إذعاني. يعني ماذا يقضي بأنك تعبده وحده، تسلم لأمره، تخضع لأمره. هكذا هو الإيمان عند أهل السنة. المرجئة والجهمية جعلوا الإيمان من باب الأقوال المجردة. فالمرجئة الأولى حصروه في قول اللسان نطقا، وقول القلب معرفة وتصديقا. والجهمية جعلوه من باب قول القلب فقط، العلم أو المعرفة المجردة. ماذا أسقطوا؟ شيئان عظيمان، وهو عمل القلب وعمل الجوارح. واضح. فلذلك هم كما أنهم اتفقوا على أن العمل خارج مسمى الإيمان، كذلك اتفقوا على أن عمل القلب خارج الإيمان، لأنه أخرجوا عمل الظاهر وعمل الجوارح. نعم تفضل. وأخبرنا أبو بكر، ولذلك هذه الأحاديث ترد عليهم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أكون أحب إليه، لأنهم لو قالوا مثلا المحبة من الإيمان تناقضون. لماذا؟ لأنه عمل القلب متلازم مع عمل الجوارح. فهمت؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن ظاهر وباطن. أي نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. لا. وأخبرنا أبو بكر المروذي، وهذا حتى في الكرمية، يعني كل أصناف المرجئة جعلوا الإيمان من باب الأقوال، أقوال المجردة. احفظ هذا جيدا، سواء المرجئة الأوائل، الجهمية، ومن هنا وكيع قال ليس بينهما كبير فرق، والكرمية أيضا، كلهم جعلوا الإيمان من باب الأقوال على اختلافهم في حد هذا القول. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. أخبرنا الميموني قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع. وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن مخمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ رضي الله عنه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن طلحة وأخبرنا زبيد عن ذر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه من الحلق فيقول: تعالوا نزداد إيمانا. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال: ولكن ليطمئن قلبي قال: يزداد إيمانا. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر: في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي هذا الحديث قال: ولكن المرجئة يكذبون على الله. ولكن المرجئة هي لكن أو لكن، لو خففتها ترفع يعني، لو شددتها تنصب. قال: ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول: الإيمان يزيد وينقص. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه: إني مؤمن. فقال: ما يقول؟ قال: يقول: أنا مؤمن. قال: فسألوه: في الجنة هو؟ قالوا: في الجنة أنت. قال: الله أعلم. قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ حدثنا أبو عبد الله حدثنا حجاج قال حدثنا الشريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن رجلا تكلم من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال: زلة من عالم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رهط فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم فقال سعد: فقلت: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانا، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فرد عليه سعد ذلك ثلاثة: مؤمنا. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: والله إني لا أعطي الرجل العطاء غيره أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله عز وجل على وجهه في النار. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فقال سعد: يا نبي الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ حتى أعادها سعد ثلاثة، والنبي عليه السلام يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحاذة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله لو وزن إيمان أبي بكر رحمه الله بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره جاره بوائقه لا يأمن جاره بوائقه والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وأخبرنا أبو بكر وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا تكلم من المرجئة بلغه قبل قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة مثقال خردلة من كبر ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال خردلة من إيمان. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال أبو سعيد فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص قيل ما زيادته ونقصانه قال إذا كبرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا وأسأنا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو الكامل والحسن بن موسى قال حدثنا شريك وحجاج قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قال رحمه الله باب الصلاة خلف المرجئة. أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أسرم المزني وهذا لفظ سليمان قال قلت لأحمد يصلى خلف المرجئ؟ قال إذا كان داعية فلا يصلى خلفه. طبعا هذه مسائل معترضة، لأنه الكتاب الذي علم به أبو عبد الله لابن أبي رزمة سيأتي تمامه، لكن هذه مسائل اعتراضية يعني بين الكتاب، لأنه علم له بأحاديث هو كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله، سيأتي معنا سرده، لكن هذه مسائل اعترضت بين أبواب الأحاديث التي علم عليها في مسألة تفسير الإيمان وشرحه وبيانه. قول هنا إذا كان داعية فلا يصلى خلفه، هذا أصل في مسألة البدع التي تكون من أهل القبلة، أنه من كان داعية لا يصلى خلفه. الداعية هو الذي يزين البدع للناس أو يخاصم، يدخل فيها المخاصم المجادل يعني البصير بها، إيه نعم، بخلاف من يسكت، لأنه قال أحمد منهم من يسكتون لا يستوون أهل البدع، فإن منهم من يسكت. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمد يقول لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية، يعني قول المرجع قول واعتقاد، يعني واحد يقول قول واعتقاد ويدعو لذلك وأن العمل ليس من الإيمان، فإنه لا يصلى خلفه، واضح. لكن إذا كان من قول غلاة المرجع كما شرحنا من قبل، عنده أصل من أصول الجهمية في التكفير أو من أصول الجاحظ، فهذا لا يصلى خلفه لأنه كافر، هذا ليس بمسلم، أن هذه بدع مكفرة، واضح. كمن يرى أنه عباد القبور مسلمين أو يرى الجهمية مسلمين، فهذا لا يصلى خلفه، هذا دخل في نقض من نواقض الإسلام، واضح. ودينهم دين الجاحظ. وانتبه لمسألة يعني كنت أريد تنبيه عليها في مسألة لما ذكرنا الجاحظ وقضية أنهم يقولون فإن أصر وعاند، الإصرار الذي يتكلمون عنه غير الإصرار الذي ورد في القرآن. الإصرار المراد به في القرآن هو ترك التوبة والاستغفار، على هذا كل مشرك مصر، كل من يقع في كفر ثم لا يتوب ولا يستغفر فهو مصر، هذا وصف الشرع لمسألة الإصرار. ليس الإصرار أنك تعاند تعرف أن هذا حق ولا تتبعه، هذا اصطلاح درج عليه هؤلاء في تفسير الإصرار. الإصرار في حقيقة الشرع كما قال الله تبارك وتعالى في المشركين قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث والذنب العظيم والشرك بالله. ما معنى يصر على الحنث؟ قالوا وقول الجاهد يقيمون، واضح، يقيمون مجرد الإقامة يعني الفعل، أنك تفعل الشرك مصر، ايش قضية أنه تأتيك حجة وبعدين تقتنع والله هذه الحجة حق لكن لا أستطيع اتباعها لأن فيها كذا، لا ولا تعاند، ليس هذا المراد بالإصرار. وفي كلمة لابن زيد لعل بعض الإخوة يرفعها في التفسير، لابن زيد أو غيره يقول أنه الإصرار يصرون يعني لا يتوبون ولا يستغفرون، وأنه الإصرار في كلام العرب هو ترك الإقلاع عن الشيء، هذا حقيقته، أنك لا تتركه حتى لو فعلته مرة، ليس شرط أن تكون البعض يتكلم على أنه عابد القبر لابد يكون عتيد في العبادة، لا مو شرط، ممكن وقع مرة تأتي الشيء. ولذلك وهذه فائدة يعني الآن نربطها بما نتكلم به، لذلك نقول أن النصوص التي وردت مثلا في من قال شيئا مخالفا ثم نبه ورجع، هذا لا يدخل في المسألة، لا يحتج به. يعني مثلا المرجع يعني الغلاة يعني يأتيك مسائل الإعذار بقصة الجارية مثلا، أقول لك الجارية قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال دعي قولك وارجعي كما كنت تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أو في رواية قال لا أعلم غيب إلا الله. هذا مثال لا يؤتى به، من نبه ثم انتبه ليس حج لك، حج لك لو تفهم، واحد يفعل كفر وهو ولا يتركه مرة واحدة. في فرق بين شخص مثلا يفعل كفرا وتنبهه ويستغفر الله عز وجل ويرجع، هذا يقال له مصر. من هو المصر؟ هو الذي يفعل ولا يتوب، سواء بتنبيه منبه أو هو فعلها مرة ومضت. أحسنت أخي وليد، جزاك الله خير، الله يفتح عليك. نعم، وكانوا يصرون لا يتوبون ولا يستغفرون. قال: والإصرار عند العرب على الذنب هو الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. هذا الإصرار، هذا إصرار في العرب وفي عند السلف، أنك تفعل الشيء ولا تتوب. قالك مصر، والله جماعة فعلته مرة بالسنة مصر، ما دامت لا تتوب مصر، مت مصر. فإذا المشرك أو الكافر يفعل الشرك ولا يتوب ولا يستغفر، هذا كله كافر مصر على الصورة. ليس الإصرار أنه يعاند الحق ويركب راسه وكذا، لا، كما يظن البعض. هذا اصطلاح أجنبي عن طريقة السلف، فانتبه رعاك الله. نعم. أخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: لا يصلى خلف مرجئ. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: المرجو إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. نعم. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا. ردا عنيفا يعني يتأوله ولا يقبل الحق، يتأوله معناه كذا، كما قلنا من جنس أدلة استدلالات المرجع، فقال لا تصلي خلفه. نعم. لماذا؟ لأن هذا يدخل في الداعية، يدخل في المخاصم. نعم. قال: لا تصلي خلفه. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا يصلى خلف المرجئة يريد على الجنازة. نعم. قال رحمه الله: باب مجانبة المرجئة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: ما كان أحد من أولئك يحب أن يشهر به أو يريده، يعني أو يريده يعني الإرجاء. نعم، سفيان بن عيينة. نعم، رحمه الله. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: المرجئ إذا كان داعيا قال: إي والله يجفى ويقصى. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: قلت لأبي عبد الله: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال: سبحان الله، لما لا تقرئهم؟ قال: قلت لأبي عبد الله: فنكلمهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. وأخبرني محمد بن الحسين الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال: المرجئ المخاصم منهم لا تكلمه. طبعا دائما الشريعة فرقت حتى في باب الدعوة، يعني المعاملة بين من كان مفسدا داعيا للفساد داعيا للضلال، وبين من كان تبعا أو ذنبا. وأهل البدع كما قال أحمد لا يستوون، يعني من حيث البدعة نفسها تختلف، وكذلك حاله مع البدعة طبعا غير المكفرة يختلف، فيهم الداعي المخاصم، فيهم المبصر، وفيهم الذيل والذنب والتبع، واضح مقلد يعني. وهم كلهم أهل البدع، ليس تفرقنا في باب الحكم، وإنما باب المعاملة في تغليظ العقوبة والتعزير بالهجر، ترك الصلاة والسلام ونحو ذلك. فبعضهم ممكن يتلطف معه إذا علم به خير، يعني ممن لم يكونوا ممن لا يكون رأسا أو يكون داعية في الفساد. بل حتى من كفر من جهة الجهل كما قال إسحاق يرفق به، يعني واحد مثلا يكفر من جهة الجهل بالأمر بالحكم، لا من جهة الاستهانة ولا جهة الاستهزاء، أو لا يكفر يعني ويظن الأمر ليس فيه شيء، فهذا يترفق في دعوته. استدل إسحاق قصة العربي الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إسحاق هذا رحمه الله. قال رحمه الله: باب مناكحة المرجئة. أخبرني علي بن عيسى أن حنبل حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل زوج ابنته رجلا وهو لا يعلم فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء، فقال: إذا كان يغلي في ذلك ويدعو إليه، رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده. نعم، يغلو في الإرجاء يعني ويدعو إليه. نعم، الغلو يفسر عند السلف بأمرين، مرات يراد بالغلو نفس البدعة كما نقول غلاة المرجئة، طبعا هؤلاء الجهمية، لكن مرات يراد يغلو في الشيء يعني أنه يدعو إليه، وهذه قيلت في بعض رؤوس الإرجاء كحماد وجماعة، يقولون فلان يغلو في الإرجاء، يريدون لا يريدون أن إرجاءه إرجاء جهم، ولكن يريدون أنه يخاصم، وأنه فهمت، وأنه يسفه المخالف، وأنه يدعو ويتحرص لدعوة للدعوة هكذا، فيقولون يغلو في كذا، فينتبه لهذه الألفاظ، بارك الله فيك. نعم. قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟ قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له. يعني لا يقع في حرج إن شاء الله، والله في التفريق بينه وبين ابنته. نعم، هنا تمت المسائل التي ذكرها في تمام كتاب أحمد، وبعدين ماذا قال؟ وهذا تمام، وهذا تمام كتاب الإرجاء لأبي عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي رزمة. نعم، طبعا كتاب الإرجاء أو كتاب الإيمان لإمام أحمد هنا سيكمله، اعترضت هذه المسائل ثم يكمله. كان إمام أحمد صنف كتاب اسمه كتاب الإيمان أو كتاب الإرجاء، هو سيروي هنا إلى آخر الفصل هذا رحمه الله، وكان دائما يخرج به ويحتسب في ذلك، يحتسب في إخراج ذلك الكتاب، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى أنه رأى أحمد بن حنبل يوما قال: فإذا قد أخرج الكتابين، فظننت أنه يحتسب في إخراجه ذلك، يعني كتاب الإيمان وكتاب الأشربة. قال أبو زرعة: لأن كتاب الإيمان أصل الدين، وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر، فإن كل الشر من السكر. واضح، فإن كل الشر من السكر. نعم، وهذا من جملة الكتب التي كانت عند الإمام أحمد. وطبعا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة التقوا الإمام أحمد، أبو زرعة التقى الإمام أحمد وذكره في مقدمة الجرح التعديل، التقى سنة 1320. واضح، كان الإمام أحمد معه هذا الكتاب. نعم، وإذاك أملى كتبا منها كتاب الإيمان له رحمه الله تعالى، وهذا قد رواه الخلال كاملا من طريق شيخه أبو بكر المروذي في الغالب، وهو تلميذ أحمد الذي نروى عنه هذا المسائل. نكشف بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين.